وأما ما قال الواقدي إنه خرج أنه خرج لعشر خلون من رمضان فينسب لقوي من مخالفته ما هو أصح منه. وفي تعيين هذا التأريخ أقوال أخرى، منها عند مسلم 16 ولأحمد 18 وفي أخرى 12، والجمع بين هاتين يحمل بحمل إحداهما على ما مضى والأخرى على ما بقي. والذي في المغازي دخل لتسع عشرة مضت، وهو محمول على الاختلاف في أول الشهر، ووقع في أخرى بالشك في 19 أو 17. وروى يعقوب بن سفيان من رواية ابن إسحاق عن جماعة من مشائخه إن الفتح كان في عشر بقين من رمضان، فإن ثبت حمل على أن مراده أنه وقع في العشر الأوسط قبل أن يدخل العشر الأخير. انتهى. نعم. بدأ كيف الآن؟ أولاً كانت البدر أو من الشهر. طيب. فقدرت الأشياء الأولى أنه شرب. نعم. كذلك عمر رضي الله عنه طلب له من الشهر. نعم. وإذا لم يكن شرب بالفم. نعم. مع رسول الله. هن مع رسول الله. لا ما يقول إني مع رسول الله ورأي حرام. نعم. ما يقول غزونا مع رسول الله من يتقدم مصاحبه، لكن إذا ثبت أنه أسلم يعني قبل غزوة بدر هذا يحل الإشكال. لا يمكن إيش؟ ها؟ لأنه لم ينص على السفر على هذا. وإلا أو يقال أنه أصل أسلم قبل أصل. المهم أنه الآن ما وجدت إلا ثلاث سفرات مهما كان، يعني أعلى شيء نجد أنه سافر في رمضان ثلاث مرات، مرة في البدر ومرة في الفتح ومرة ما يستلزمه حديث أبي الدرداء. نعم. كيف أبو الدرداء خلص السلام ذكر أنه بالأمس أن النبي عليه الصلاة والسلام رجع من تبوك في رمضان، فلو ثبت أيضا يعني وافق حديث أبي الدرداء لأنها كانت في شدة حر غزوة تبوك. يمكن لكن بس تيجي قضية ظهر الله لو إذا ثبت أن رجوعه بعد في رمضان في تبوك صار هذا سفر رابع. هذه مثلا مهدة أهمية كبيرة، الحكم واضح عن الله، بس ودنا يعني نعرف كم خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام من مرة أو كم سافر من مرة في رمضان. نعم. يعني الأقرب تعمل على بدر. إيش؟ لو ثبت شهود أبي الدرداء. إذا ثبت السلام أبي الدرداء قبل بدر وأنه شهد مسلما زال الإشكال، يعني بمعنى أنه لا يلزم أن تكون غزوة ثالثة غير بدر والفتح. هذا جهل. لكن الحافظ بن حجر يقول ما أسلم. نعم. بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المترجم لصحيح مسلم رحمه الله: باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس. قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد الرشك قال حدثتني معاذة العدوية أنها سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت نعم. فقلت لها من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. في هذا استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن هذا ليست خاصة بأيام معلومة بل تكون من أول الشهر وصل إلى آخر، لكن الأفضل أن تكون في أيام الدين

ما هو الخطأ الذي كان مثلا الصحابي عند سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ نسو أدب. أنا لو أسألك وقلت مثلا وشون صلاتك وشون صيامك، ما ترى هذا مناسب؟ نعم. حمزة بن عمرو الأسلم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم إني أسود الصوت، كيف يجمع بينه وبين كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لسد الصوت؟ نعم. وأقره ولم ينكر عليه. إيه لكن يسده لكن بدعة يحمل على هذا. نعم. قال لا يصوم يومين. نعم. شوف منه إنه من فتى صيام شيء من شعبان إنه يقضيه بعد رمضان. إيه نعم. الشيء الإنسان الذي يلازم عليه لأنه ينبغي إذا فاته أن يقضيه. الرجل الذي قال لكم من صلاة قال لا قال إلى صلاة يعني أشكل عليه أنه أمر رسول الله من أنه انتصر من ثلاث على السنة. إيش نعم. انتصر كأنه صام يوما واحدا أو كأنه سأله وهو صائم، يعني يحمل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم أنه قد صام يوما. لا ما صام. قوم النهي المؤيد انه لا بد من نيه قبل الفجر. نعم. الشيخ الناس يساوي نيه ثم قال ما اعتدنا رسول هذا اليوم الاثنين مثلا او الخميس يوم فاضل، هل يكون صيام يعني زائد على ايام العاديه يعني يوم فاضل وقاعده من عمله الاعمال في ايام الفاضل او مثل الفاضله اكثر من غيره؟ هل انه يحسب يوم عادي؟ يعني لا يحسب اجره من نيته على انه يوم فاضل، على انه يوم يسن تخصيصه بالصيام، لكن الاجر ما هو من اول النهار، الاجر من النية. ستة. نعم. باب صوم سرر شعبان. حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف ولم افهم مطرفا من هداب عن عمران بن حصين رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له او قال لاخر. قال حدثنا هدار بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف ولم أفهم مطرفا من هداب. عندكم دين؟ ما يعني. نعم. عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أو لآخر أصمت من سور شعبان؟ قال لا. قال فإذا أخرت فصم يومين. اللهم صل على محمد. اللهم رب هذا الدرس آت محمد الوسيلة والفضيلة. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا قوم السرر شعبان، السرر آخر الشهر، وسمي بذلك مأخوذ من الاستسرار يعني الاختفاء، وذلك أن القمر في هذه الليلة 28 29 أو 29 30 يكون مختفيا، وأما اللفظ الأول الذي مر علينا فهو يقول من سرة هذا الشهر، والفرق بينهما ضال. إذا اعتبرنا أن السرة هي الوسط كسرة الحيوان تكون في وسط، وأما إذا قلنا السرة من السرر أو الاستسرار تطابق حديثها. وعلى كل حال عندي حاشية يقول لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده علم بأن هذا الرجل أوجب على نفسه أن يصوم سرر الشهر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أن يصوم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابن أخي مطرف بن الشخير أنه قال: سمعت مطرفا يحدث عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ يعني شعبان. قال: لا. قال فقال له: إذا أفطرت من قال فقال له: إذا أفطرت رمضان فصم يوما أو يومين. شعبة الذي شك فيه قال: وأظنه قال يومين. وحدثني محمد بن قدامة ويحيى اللؤلؤي قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن هانئ قال حدثنا عبد الله بن هانئ ابن أخي مطرف في هذا الإسناد بمثله. لا كيف سامو يا مريم؟ نعم. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صوم يوم وإفطار يومين قال: ليس أن الله طوال من ذلك. نعم. فيوم ويومين بل أول. نعم. لا ينصح وأمر من صلى الله عليه وسلم بإثبات العمل. كيف أنصح الرسول قال أفضل صيام داود؟ هو داود عليه السلام. لا كان يصوم يوما ويفطر يوما، لكن قول رسول الله ليس الله طوال على هذا لأن الرسول مشغول بأشياء كثيرة من تنظيم الأمة والجهاد وغير ذلك، هذا أقوى. ولهذا كان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم لما يتعلق حاجاته، أحيانا ما يقرأ ولا يصوم يوم يوم يوم. لا قوان أول ما يدخل فيه حتى بالأول الأول ولدت أن الله أن الله طوق لي. نعم سليم. تعالى حتى يعملون المغرب ومطوفين مكة ومزولين في المدينة ولم يجبون أسئلة أو يجبون أدعية من عندهم ولا يتحون لأدعية المثورة. لو أخذوا شيء بسيط من المثورة يجبون شيء من عندهم حتى الإنسان ما حتى يجبون من بعض الإنسان ما تشحن الأمور والمثال ينتقل إن نحن نحذر بيتعنقون في مثل الموت مثل أنفسهم هذولا تجاههم خالف خالف الرسول صلى الله عليه وسلم بس إنه ومحذر حذر لها ولا تجاههم خالف يعني فتح ما يعرف من العمل. وأشياء لا شك إن يعني كل بدعة كل بدعة ضلال. نعم علي. أما الإنسان لا أفضل أن يجعلها راتبة إلا إنسان له شغل، إنسان له شغل. الرسول كما قلنا كان يصوم حتى وقال لا يفطر حتى يقول لا يصوم لأنه أعمال كبيرة. الأفضل الأيام لأنه أمر أن تصامها، أمر أن نصوم من الشهر 13 و14 و15 خالد من 5 نعم. بين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر صيام صيام نعم وأفضل قيام قيام نعم وقال أنه ينام الصلاة ويقوم الظهر وينام الشمس. نعم. أليس حذاك أنه نبقى النظر؟ أول بارك رفيك أن قد تكون أوقات الصلاة عندهم في شريعة داود عليه الصلاة والسلام غير أوقات الصلاة عندهم، يعني في احتمال أن الصلاة عندهم بكرة وعشية، فهمت؟ كما قال تعالى يسبحني بالعشي والإصراء، هذه واحدة. الشيء الثاني

لأنها قبل هذا تنسوها في التاسع. ها؟ من في الأول تنسوها في التاسع. أبد ما تكلم إطلاقا عندي شيء بيت الله. التاسع ما بقي، أن المراد بالعدد تاسع ما بقي، التاسع ما بقي 22 ولا لا أكثر. طيب وسابع ما بقي 24، وخامس ما بقي 26. اتفق هذا إيه نعم صار في الشف. ويمكن أن يقال في كل وتر أن هذا يعني يرجع إلى تمام الشهر أو نقصان. فمثلا إذا قلنا في التاسعة ونقص الشهر تكون التاسعة 21، تكون التاسعة 21، وإن تم صارت 22. فيمكن أن يكون التفسير تفسير الموجود معنا الآن على أن الشهر على أن الشهر ناقص. وأما فيكون هنا الوتر باعتبار ما بقي، باعتبار ما بقي، لأن ليلة 22 هي التاسعة وهي وتر بالنسبة إيش للعدد الباقي. وإن نقص الشهر فالوتر 21 و23 و25 و27 و29. نعم نعم. وحدثنا سعيد، وحدثنا سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي وعلي بن خشرم قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثني الضحاك بن عثمان، وقال ابن خشرم عن الضحاك بن عثمان عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني صبحها أسجد في ماء وطين. قال فمطرنا ليلة 23 فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف وإن أثر الماء والطين في جبهته وأنفه. هل فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. قال وكان عبد الله بن أنيس يقول 23. هذا إما أن يحمل على أنها قصة أخرى، وإما أن يقال بالترجيح. وحديث أبي سعيد كما ترون حديث حفظ القصة تماما من أولها إلى آخرها، فيكون أولى بالاعتبار. أو يقال وهو أحسن أن يتعدد القصة لئلا نخطئ بعض الرواة. نعم. هنا. هو التاسع هو التاسع فيما بقى. التاسع فيما بقى. فإن كان الشهر كاملاً غير 22، وإن كان أقصاً فهي 21. نعم. إيه نعم تقول شف، لكنها وتر باعتبار ما بقى. إيه وتر باعتبار ما بقى. على هذا على هذا ها؟ إيه بس هذا طويل طبعا. نعم نعم إن شاء الله. لا هو إن شاء الله عليكم إذا كان حق معك. طيب هذا يعني لأن هذه ألقت العبارة وورطت يعني بعضهم شك فيها. هل هي نسيت أو نسيت؟ ما يكره لا لا يكره، لكن هذا الذي يكره في القرآن أن يقول نسيت، كما قال بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آيات كذا وكذا، وإنما يقيل وإنما يقول نسيتها أو أزيدها. نعم ضعت قصة عنهم كل نسر فيه يلا سلام ايش نعم ما هي رؤية ممكن ما يراه يمكن يقال عنه اي نعم هي ما يراه النائم ثلاث اقسام غالبا يقول على ثلاث اقسام اما حلم وهذا هو الذي يرى ما يكره يعني حلم من الشيطان اما حلم من الشيطان وهو ان يرى ما يكره واما حلم يحمل عليه حديث النفس وما كان شاغلا لبال النائم واما رؤيا وهي ان تكون يعني مركزه مرتبه ويكون الانسان يعني في الغالب يكون مسرورا بها. ولهذا لما سال رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله اني رايت في المنام ان راسي قد قطع فذهب يشتد فذهبت وراءه اشتد